فضيلة الشيخ، هذه امرأة سائلة تشكو بأنها مريضة ويشتد مرضها عندما تصلي الفرائض، فتقول إنه يخرج منها ويشتد مرضها عندما تصلي الفرائض ويخرج منها عند الصلاة دم كثير وهو ليس بحيض، فنصحها الطبيب أن لا تصلي حتى تسلم من الموت، وسلم أهلها بذلك فمنعوها من الصلاة. تقول: فماذا أفعل مع العلم أن الألم شديد يصاحب الدم حتى أنه يكاد أن يصرعها من شدته؟ أفيدونا في ذلك جزاكم الله خيرا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرفع بلاءها وداءها. اللهم عجل لها بالفرج، وعجل لكل مسلم مبتلى مريض بدوائك وشفائك يا أرحم الراحمين. أما ما سألت عنه هذه الأخت، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن دم الاستحاضة وانفجار الدماء من الرحم يكون في بعض الأحيان من الشيطان، وقد دل ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما اشتكت إليه الصحابية وقالت: يا رسول الله، إني استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق، وفي رواية ركضة من الشيطان. واختلف العلماء في قول إنما ذلك عرق، طبعا جاءت الروايات أنه عرق في أعلى الرحم، وقال له العاذر والعاند، ويقولون أنه عاذر لأنه يوجب عذر المرأة، ويقال له العاذل لأنه يوجب العذل واللوم، ويقال له العاند من العناد لأنه أصبح عنيدا لا يرقى. وهذه كلها جاءت بها الروايات. فهذا النوع من الدماء ينفجر في الاستحاضة ولا يأخذ حكم الحيض، ولكن قال بعض العلماء في قوله ركضة من الشيطان، قالوا ركضة حقيقية. وأما كيف تكون وصفاتها فهناك جانبان: جانب طبي يدركه الناس بالمحسوسات في الأمور الطبية المحسوسة، وجانب إلهي متعلق بالأرواح لا يمكن للعقول أن تدركه. فإن أطلع الله العباد على تفصيله فذلك لحكمة وعلمه سبحانه وتعالى، وإن أبقاه غيبا فالله يعلم ونحن لا نعلم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، فالشياطين أمورها من أمور الأرواح، وقد ثبت في الصحيح أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم. فإذا كان يجري منه مجرى الدم فلا يمتنع أن يركض الرحم ركضا حقيقيا، ولا يمتنع أن يركض نفس العرق ركضا. هذا أمر كله إلى الله عز وجل، ونعتبر هذا من الأمر السمعي، ونؤمن أنه ركضة من الشيطان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدق والمصدوق صلى الله عليه وسلم قال ركضة من الشيطان. فنحن نقول ركضة من الشيطان. قال بعض العلماء ركضة من الشيطان يعني تخذيل من الشيطان، فجعله كالركض كالضرب، مثل ما أن الضرب يؤلم في الحس هذا يؤلم في الدين، يعني آذاها في دينها، ولذلك يقولون لها لا تصلي، صلي بارك الله فيك، وقفي بباب الله، واستعيني بالله، ومن استعان بالله فإنه نعم المولى ونعم النصير. والله جل جلاله يبتلي العبد ببلايا، ويجعل هذه البلايا امتحانا لإيمانه ويقينه، فإن كمل إيمانه وعظم يقينه جعل البلاء متناسبا مع كمال الإيمان وعظم اليقين، حتى يخرج من الدنيا بدلائل من البلاء تشهد له بالإيمان بالله عز وجل. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فالله سبحانه وتعالى يبتلي المرأة فيقول لها لا تصلي، وتنظر إلى أمرها، فإذا به أمر غير طبيعي، يعني ليست هذه الأمور بالأمور الطبيعية المبنية على التركيبات الطبيعية. مثلا لو كان هذا الانفجار للرحم وللعرق يأتيها بعد ساعة من طلوع الشمس، قلنا هذا شيء يتبع الترتيب البدني، وللأطباء في ذلك يعني قولهم. لو كان يأتيها بعد الإجهاد قلنا مقبول، لكن كونه لا يأتيها إلا عند الصلاة، أو إذا أرادت أن تصلي، وإذا أرادت أن تصلي جاءها عدو الله فخذلها وعظم عليها البلاء. إن الشيطان إذا تسلط على الإنسان في سحر أو عين أو مس يعظم له الشيء، ولذلك دائما المس والبلاء والسحر والعين ونحوها من البلايا تأتي بشيء عظيم، تكبت الإنسان كبتا عظيما، لكنه إذا واجهها بقوة إيمان أصبحت تتبدد ويسري عليها سلطان الحق فيقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. الباطل ركضة وينتهي، والحق سيفه لا ينقضي أبدا، إنما الأمر يقف عند اليقين. لو أن المرأة تصدق مع الله، ولذلك دائما البلايا تقع في ساعات حرجة وأوقات حرجة يظهر فيها قوة إيمان العبد وصدق توجهه إلى الله سبحانه وتعالى. فالمرأة إذا عقلت أن هذا يريد أن يبعدها عن الله، يريد أن يحرمها من أعز شيء في هذه الدنيا بعد الإيمان وهو الصلاة، فلذلك يقولون لها لا تصلي، ويأتون أهلها ويقولون لا لا تصلي، ومن قال أنها لا تصلي؟ وما المانع أنها تتلجم وتستعين بالله عز وجل وتأخذ بالأسباب وتثق بالله؟ ومن توكل على الله كفاه، فإنه لا يذل من والاه ولا يعز من عاداه. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره، لا يدبر هذا الوجود ولا يصرفه ولا يحكم فيه، الحكم الذي لا يرد والقضاء الذي لا يمكن أن ينقض إلا الله وحده لا شريك له. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. فلو أنها توجهت إلى الله في ساعة سحر أو في سجودها وقالت يا الله يا من يجيب المضطر إذا دعاه، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وتسلط عدوي عليه، اللهم اغفر لي ذنبا ابتليتني به بهذا البلاء، وتتوجه إلى الله بصدق بقلب يعرفه ولا يعرف سواه، بقلب يتوجه إلى الله. قال تعالى فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، جاء الفرج. قال بعض العلماء فلما أسلم أي استسلم بالتوحيد واليقين والإيمان بالله جل جلاله. والله ما وقف عبد في موقف بلاء ولو ضاقت عليه الأرض بما رحبت وأطبق عليه أهل الدنيا بما فيهم من جن وإنس ببلاء، فتوجه إلى الله بصدق إلا جعل الله له فرجا ومخرجا. الله عظيم. وأنت لا تقف في صلاتك إلا وأن تقول الله أكبر. ما معنى أكبر؟ أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. فإذا تعاظم عليك الشيطان وتعاظم عليك عدو الله قل اخسأ عدو الله. ولذلك لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الشيطان بشهاب من نار وهو واقف عليه الصلاة والسلام بين يدي ربه، جاءه بشهاب من نار يريد أن يحرق النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا كيف يسلط الشيطان حتى على أنبياء الله وصفوة الله من خلقه. فلما جاءه بشهاب توجه ذلك القلب المؤمن الكامل في الإيمان واليقين إلى الله، فقال اخسأ عدو الله ألعنك بلعنة الله. وإذا خسئ عدو الله ولعن بلعنة الله اندحر وذهب وتبدد، وعندها يقذف بالحق على الباطل، بالحق الإيمان التوحيد اليقين الاستسلام التوجه إلى الله. والله جل جلاله الذي خلق هذا الكون يشهد من فوق سبع سماوات وهو أصدق القائلين أنه أرحم الراحمين. ما معنى أرحم الراحمين؟ فهو لا أرحم منه بخلقه. فأنت إذا كنت في أي بلاء وأي مصيبة وأحسست أن المسألة كيد من الشيطان وتخذيل من عدو الله الشيطان، فتوجه إلى ربك وقل يا حي يا قيوم، يا من نامت العيون ولم ينم، يا من غفل الخلق عمن بأيديهم ومن تحتهم ولم تغفل عن خلقك طرفة عين، يا حي يا قيوم. كان صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الله أكبر إذا توجهت قلوب المؤمنين، الله أكبر إذا ثبتت أفئدة الموقنين بالله رب العالمين، الله أكبر إذا ملأها الله باليقين وحلاوة الإيمان والتسليم فأسلمت واستسلمت ووثقت بربها مهما رأت من الشدائد والأهوال. فقلوب مطمئنة وألسنة صادقة ونفوس مبتهجة، حتى كان بعض السلف في شدة البلاء يجد لذة، كانوا إذا شفي الرجل يتمنى ساعات البلاء مما يجدون مما فيها من الخير. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يملأ قلوبنا بالإيمان به وأن يذيقنا حلاوة اليقين ولذة الإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى أعلم.